كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقد ورد عند بعض أهل التفسير بسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش أتوا أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك إنه يذم آلهتنا ويسفه أحلامنا. فاستدعى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم بين يديه أخبره بشكوى قومه له فقال يا عم إنما أدعوهم إلى كلمة لو قالوا بها دانت لهم ملك الله لهم بها العجم وتدين لهم بها العرب أو كلمة نحوها. فقال له أبو جهل قلها وأبيك نعطيك إياها وعشر أمثالها. فقال صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله. فخرجوا من عنده ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء عجاب. هذا ما كان منهم عياذا بالله. وإذا استطردنا في الحديث تاريخيا فإن أبا طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان قطعا من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن للخليل إبراهيم عليه السلام، فنبينا عليه السلام قطعا من ذرية إبراهيم. ولهذا قال في حديث الإسراء وأنا أشبه ولده أي إبراهيم به، وقد مر معنا هذا تفصيلا. نعود هنا لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ والمشهور عند العلماء أن النبي عليه السلام في الأصل له عشرة أعمام أدرك بعثته صلوات الله وسلامه عليه، منهم أربعة أدركوا البعثة النبوية، أما ستة فقد ماتوا قبل أن يبعث الله نبيه ورسوله بالهدى ودين الحق. هؤلاء الأربعة اثنان منهم آمنوا واثنان منهم كفروا لم يؤمنوا. فأما الذين آمنوا فحمزة والعباس، وأما اللذان كفر فهما أبو طالب وأبو لهب، إلا أنه شتان ما بين حال أبي لهب وحال أبي طالب. فأما أبو لهب فاسمه عبد العزة، وسمي بأبي لهب أو كني بأبي لهب، وليس له ولد اسمه أبو لهب لأن خديه كانا محمرين فكان فيه مسحة جمال، وإلا قيل إن اسمه عبد العزة. وهذا كان أشد الناس خصومة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه عمه، وقد خرج عن بني هاشم في الشعب، فلما حوصر بنو هاشم في الشعب لم يقبل أبو لهب أن يدخل معهم، مع أن بني هاشم جميعا دخلوا مؤمنا وكافرا في الشعب محصورين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يمشي وراءه في سوق عكاظ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس وأبو لهب وراءه يحذر الناس من اتباعه ويصدهم عنه. وفي حقه أنزل الله جل وعلا سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، فتبت الأولى دعاء عليه، وتب الثانية أي تحقق وقوع هذا الدعاء عليه، أي تحقق وقوع هذا الدعاء عليه. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهذا من أعظم الحجج بالقرآن، لما؟ لأن الله قال سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك عجز أبو لهب أن يقول سأكذب محمد سأؤمن حتى أبين أن المؤمن لا يدخل النار، لكن كل ذلك لم يقدر عليه أبو لهب، وإنما ختم له بأن أصابه مرض العرب تستقذر منه حتى إن أبناءه اضطروا إلى أن يلقوا عليه جدارا ثم يدفنوه تحته على إحدى الروايات. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الكافرين من أعمامه. أما الآخر فهو أبو طالب، وهو الذي في سياق هذه الآيات. وأبو طالب هو الذي تولى كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، ولهذا كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتيم أبي طالب. لكن أبا طالب على الضد من أبي لهب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه، وقد قال لاميته الشهيرة في الشعب يبين فيها أنه لن يتخلى عن ابن أخيه، وأخذ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ومما قاله فيه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فهذه أبيات من لامية شهيرة قالها أبو طالب يمدح في بعض أبياتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند بعض أهل العلم أنه هو المعني بقول الرب تبارك وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، فهو ينهى الناس أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المقابل يبتعد عن الدين ولا يدخله، على إحدى احتمالات تفسير تفسير الآية. وأبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل أهل النار عذابا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له ولا يعارض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لأن المراد من نفي النفع هنا النفع الكلي، وهو أن يخرج من النار إلى الجنة، وهذا محال في حق أبي طالب وفي حق غيره، لأن الله حكم على أهل الإشراك بأنهم مخلدون في نار جهنم. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، سواء كان آزر أبو إبراهيم أو كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. المراد هنا التفريق ما بين حال أبي لهب وحال أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من حرصه ونصرته لرسولنا عليه السلام أن بعض أهل السير قال إنه عندما كان النبي في الشعب كان أبو طالب يخشى أن يأتي أحد من قريش فيغتال النبي صلى الله عليه وسلم في مرقده، فكان أبو طالب إذا نام الناس حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام آخر وجاء بأحد أبنائه يضعه مكان النبي عليه السلام، حتى لو قتل يقتل ابنه ولا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه السلام حريصا على هداية عمه، لكن أمر الله جل وعلا نافذ ولا يرده شيء. ربنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله الثبات على دينه والهداية. هذان رجلان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب وأبو لهب، الآخران المؤمنان حمزة والعباس. فأما حمزة فهو حمزة بن عبد المطلب أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان ذا شوكة ومنعة وعزة، وهو الذي كانت له اليد الطولة في معركة بدر يضرب كفار قريش بسيفه حتى أضر بهم كثيرا، مما اضطر هند بنت عتبة قبل أن تسلم أن تدعو وحشيا فتجعل له العتق من الرق هي وبعض قراباتها على أن يقتل حمزة. فدخل وحشي معركة أحد وليس له شأن بالناس، ينتصر كفر ينتصر إيمان، تغلب قريش يغلب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن وحشي في حالته تلك يعني هذا الأمر، إنما كان ينشد حريتها وأن يخرج من العتق والأسر. فحمل حربته بيده يتوخى أين حمزة، فلما رأى حمزة يهدر في الجيش ويضرب الخصوم بسيفه انتهز فرصة ما حتى رماه بحربة كانت في يده فقتله. فبعد سنين لما أظهر الله دينه وأعلى كلمته ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص على النبي عليه السلام كيف قتل حمزة، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن القلوب أحيانا بل في أكثر أحوالها تكون محبة أكثر لبعض من حولها من غيرهم، وهذا شيء يقذفه الله جل وعلا في القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا عظيما، يحب عمه حمزة حبا عظيما. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوحشي: غرب وجهك عني، صعب عليه أن يرى قاتل حمزة، صعب عليه أن يرى قاتل حمزة. لكن هناك فرق بين أن يقع هذا فيقتل وحشي حمزة زمن الكفر ثم يسلم، وبين أحوال أخرى يريد الإنسان فيها أن يؤذي أحدا يحبه ثم لا يلبث أن يندم، فيكون من الضحية؟ الضحية الذي توسط في الفعل. يقولون إن هارون الرشيد لما أراد أن ينكب البرامكة ويقع منه ما وقع نحوهم أتى برجل يقال له سالم، كان حاجبا مؤتمنا عنده، فأعطاه طستا وقال: يا سالم ائتني برأس جعفر أحد البرامكة. فذهب سالم على هذه الرواية إن صحت فضرب جعفرا بالسيف وقتله. وكان جعفر حبيبا جدا إلى هارون قبل أن يشتد على البرامكة، فلما أتاه في الأول قال له: يا سالم إني أريد أن أثيرك بأمر أخفيته عن الأمين والمأمون. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ أنا بين يديك. فأخبره، فلما أتى له بالطست وفيه رأس جعفر قال: يا سالم ادع لي رئيس الشرط. فجاء فأعطى هارون الرشيد سلم سالما لرئيس الشرط وقال له اضرب عنقه فإني لا أطيق أن أرى قاتل جعفر. فالفرق في الحالتين كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مبغضا أشد البغض لمن يقتل حمزة، لكن أنا أردت أن أبين كيف أن البعض يكون له في القلوب محبة، وهذا تلمسه أنت أيها المبارك مع بعض ولدك، مع بعض جيرانك، مع بعض زملائك. هذه أشياء تقذف في القلوب. نعود فنقول حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات شهيدا يوم أحد، وهو أحد السبعين الذين ماتوا شهداء يوم أحد. وإن كانت بدر قد مات فيها 70 من الكفار و70 وقعوا أسرى، فإن أحدا مات فيها 70 شهيدا من المؤمنين. وهذا من معاني قول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فما وقع للمؤمنين في أحد كانوا قد أصابوا مثليه يوم بدر كما هو ظاهر. فهذا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي آمن. العم الآخر الذي آمن هو العباس بن عبد المطلب، لكن إسلام العباس تأخر قليلا، أو قل لم يظهر إلا بعد الحديبية. والعباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه السلام يجله ويعظمه، وقد قال إن عم الرجل صنو أبيه، والله جل وعلا سمى في القرآن سمى العم أبا، جعله أبا. قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فقال إبراهيم نعبد إلهك وإله أبائك، وعدوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نحن نعلم أن إسماعيل بالنسبة ليعقوب كان عمه ولم يكن أباه. نعود هنا فنقول هؤلاء الأربعة العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس تفرد بأنه هو أول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن المسلمين في زمن النبوة استعظموا أن يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فصلوا عليه أرسالا. فكان كما روي أول من صلى عليه عمه العباس بن عبد المطلب. هذا ما وقع بين يدي أبي طالب. قال ربنا وانطلق الملأ منهم، أشراف الناس السادة أصحاب الكلمة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي أن محمدا يريد بكم كيدا ليجعل السادة والكبراء منحطين عما هم عليه. فالقضية بزعمهم قضية سياسية دنيوية محضة لا علاقة لها بالتوحيد، لا علاقة لها بالإيمان، لا علاقة لها بالوعد والوعيد. إن هذا لشيء يراد. ثم أرادوا أن ينبئوا الناس أنهم على الحق، فقالوا ما سمعنا بهذا، وهذا نفي، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي الملة النصرانية، فإننا لا نعرف عنهم إلا التثليث. أما التوحيد الذي جاء به محمد أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا لم يخبرنا النصارى به ولم يدلونا عليه. هذا كله مما قاله كفار قريش حتى يتنصروا من إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أمر زعمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. ثم قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا من كلامهم وحسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولولا نزل هذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أنزل عليه الذكر من بيننا، يقول قال ربنا بل هم في شك من ذكري، بل هنا للإضراب للانتقال وللإضراب الإبطالي، يعني تبطل زعمهم، يعني ليست القضية أنه أنزل الذكر عليه من بينهم، بل القضية الحقيقية أنهم في شك أصلا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. هذا إضراب يراد به الانتقال لكن لا يريد به الإبطال الأول، لأن الكلمة الأول الذي بين الأول والأخير إنما هو كلام الله جل جلاله.